هل احنا هل سيد قطب افضل من حسن البنا؟ سيد قطب احسن مني فيما يتعلق بفهم التوحيد اولا، وفي صراحته وصدعه بالحق، خاصة في المذكرات التي نشرت أخيرا. لماذا عدم؟ نشرت في المسلمين. والحقيقة لم يقرأ أي مذكرات، أظنه أنه سلفي. هو كذلك في مسألة أنه لا فائدة من الانقلابات لابد من تعليم الشباب أولا. نفس ما نقول. هذا هو. الحمد لله، لكن مع الأسف إخواننا ما استفادوا منه شيئا. نعم، ما استفادوا منه، بل يجب من رد عليه على هذا الوقت. لا، بعد كتب صدرت رد عليه، رد على هذا. أي نعم. ثم هو الظاهر أنه هذا الصفاء الفكري حصل له بسبب السجن الذي فرض عليه فرضا. وإلا مثلا أنت لما تقرأ كتاب العدالة الاجتماعية لا تجد فيه روح السلفية، وإنما هو يعالج القضايا، قضايا العمال وأجور العمال، كما يعالج المتفلسفون الكتاب الإسلاميين الذين يجدون حلولا لمشاكلهم بناء على منطقهم وأهوائهم التي يفاورون أنها يعني نازعة أو المقصود بها مصلحة المسلمين. أولا يحللون دون أن يشعروا بالمسؤولية من تكلمهم بغير علم. نعم. كل سنة فالآخر يقول 15. أي نعم.